طيب تفضل. ولي الأمر مش يسهم جمال يا هنا أولي كم قبل ما أو نفس السؤال كان سأله برعه وحد يعبر شوف النصوص في اسمع مني الآن يعني الآن كاين ما يعد ذنبا له هذا جاء من رأى من إمامه ماذا ها شيئا يكرهه من رأى من إمامه ما يكرهه فليأخذ به ينصح إليه الآن حسب ما بدت منه النصوص الواضحة سيكون أمراء تعرفون وتنكرون وأمورا تنكرونها يعني من خلال هذه النصوص لعلنا نستشف شيئا ما كان ذنبا في نفسه هو بينه وبين ربه فذاك يجب ستره والنصح إليه مباشرة وهو لا يزال هو كغيره من المسلمين واضح؟ هنا هذا الذنب كمن ستر على مسلم ستره الله داخل نفس القضية الآن كاين بعض المفاسد التي هو يشيعها هو أشاعها ماذا تستر أنت عنه؟ ماذا تستر عنه أنت؟ كما فعل وهذا رجينا في النص انتعى اليوم مروان صعد إلى الخطبة ماذا؟ قبل الصلاة قام رجل من أيها الناس لا في غيره رجل آخر قال أما هذا فقد أردم عليه قام مباشرة في وسط الملاء أمام الملاء وكان هذا إذن هذا دليل يعني على أنه هذا يجوز إذا خالف ولو أمام الناس تنكر ما قال أبو سعيد للرجل أحسنت فأفسدت في نصحك هكذا علانية كان يجب أن تأخذ بيده هو أفشل فعل علانية وفعل المفسد علانية ماذا تصر عنه أنت الآن إذن فمن خلال النصوص يتضح أنه إذا كان الذنب في نفسه هو عصى الله بفجور أو زنا أو شرب خمر بينه وبين نفسه وتستر يعني هذا في هذا العين فليأخذ بيده ولينصح إليه لماذا؟ لأنه هو أحد وأعين الناس كلها منصبة فيه معناتها الأمور سيتبصرون بخطائه الناس جميعا هذا الآن تقئت بالنصوص وقل ما شئت بعد هذا يعني الآن لا بد أن نفرق بين ما يفعله من ذنب على إذن من خلال هذه النصوص نستطيع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نفسنا فهم كلام النبي ولهذا أبو سعيد الخدري لما قام في مع الرجل الذي أنكر عليه قالوا الصلاة أولا قال له هو على ما أظن لعلي أجد النص هنا بين يدي قال أخرج مروان يوم العيد فبدأ بالخطبة أخرج المروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبتدأ بها قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه أما هذا الذي قام في وسط الملأ وقال فعلت وفعلت فقد قضى ما عليه وبعد جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مروان ترك ما هنالك قال يكون تعفق لا تركناه ترك ما هنالك أبو سعيد قام قام هذا فقد قضى ما عليه ثم روى حديث النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فمن يستطع فقال وذلك أضعف الإيمان لما المصيبة جاءت عامة هذه وش تستر عليه أنت هو جهر بها ماذا تستر عليه أنت أما ما تستر عليه ما كان الذنب بينه وبين ربه ذاك لماذا؟ لأن لو هذه الذنوب تتعدد ويتكلم الناس فيه سيفضح كما يقولوا تروح هيبة الدولة هذا من حديث هذا من قبيل هيبة الدولة يعني الرئيس في حد ذلك وهم الآن في أنفسهم دوك احنا نتكلم عن من؟ نتكلم عن واقع بخلاف الواقع الشرعي هذا اللي لازم تنتبهوا له دائما أبدا يعني الآن إذا أنت تتكلم عن واقع نتاعنا تاع اليوم تريد أن تنزل عليه الشرع والله راك ظالم لنفسك والله ظالم لنفسك هو جعل أحزاب معارضة جعل صحافة إيش مرة مش حرة هو جعل هذه الأمور هذه وسمح للناس أن يقولوا وأن يسبوا وأن يتكلموا فيه بما شاء وش تقول أنت حكم الله في هذا المؤمن أن يعمل بما افهم مني أنا أتكلم على أنت تريد أن تنكر على الناس هذا مشكلتك أنت هاي مصيبتك أنت في نفسك، أنت تريد تنكر على غيرك عندما يشهر ويبين فساده وفين فعله سرقاته وفساده والرشاوي وغير ذلك، رطوبان ورطوروت وشحال ملايير كلاو جد والدين هم ما خلوا فيها ولو وش تقولوا لي وش تقولوا هم هكذا. وبعد مدة ايش هي بعد يسرقوا يتشبعوا سرقة آية محاكمة علانية إذا لا تعطري وش يدي ويدي واحد مدير مسكين إذا كان جت ضربة في يدي وهو تبقي أنا ذاك وين ما وزير نتاع البترول نتاعنا وين راح كاش ما خلى فيها شيء ده كل شو راح ورا وعايش وقال سأدخل إلى الجزائر خلنا ها يا سيدي ها أنت ما راكم تبغوا أنا سمعت الكلام جينا هكذا طش طب من حين هين جينا طش إذا ولهذا قلتها في بداية الأمر لما بدأت العاصفة العربية مسموها الربيع ومش ربيع عاصفة عربية واضح سموها العاصفة أنا سميتها العاصفة مش تعال الجيل جدي كل شيء هذه عاصفة العربية. في البداية قلت لهم إذا تكلمتم باسم الشرع في هذا في هذه المواطن والله تظلموا أنفسكم وتظلموا الشرع ويسبوا الشرع ويسبوك أنت مع بعض بعض على لأنهم راهم يعيشوا تحت غطاء مال ديمقراطية لأني لست شو أسموه تعلم من مصر لا الآخر تعنا إحنا سلفي مأربي لا نولي ديمقراطية ظهورنا يعني ندخلوا فيها أنا لسنا من ذاك الصم واضح أنا لا تستقر الأحاديث العلماء الشيخ يذكرون هنا يعني متى يجوز نصح الأمير الوالي علانية يقولون إذا كان حاضرا يعني إذا كان أظهر ما يخالف الشرع وكان حاضرا فلك أن تنصح له علانية بحضوره إذا هو أعلنا كما هذا أعلنا وحاضر قالوا يعني اشترط أن يكون مش هذا ما هو شيء يقولون أنت تتكلم على الأمير شو؟ يعني هو سامح بهذا الكلام على الأمير لكن الشروط الشرعية تمنع حتى ولو يسمح الله يعني. شكل عبرة أنت وش أنت تتكلم في مجتمع مسلم ولا مجتمع الآن رأوا الديمقراطي ذاك الله خير هذا كبينك وبين نفسك أنا ما قلتك أنت روح أطلع على المنبر وتكلم هم يعطوك المنبر الحمد لله يعطوا المنبر اللي يخ ما يتكلموش على الحكام يعطوا المنبر ما يحبهم لأن شو الدنيا عندها قوانين تلزم الإمام بشي عندنا إمام الحي مش عارف يتكلم في مسألة هكذا ثلاثة شهور ولا شهر مش كنا يتكلم عن الغاز الصخري إيه ثلاثة شهور ولا أربعة شهور حبشوا على الخمر ولما زي مواضيع أخرى على الخمر قالهم إذا أي ما يتكلموا على واحد فهمت الآن أنا أتكلم في هذه المواطن الآن في الواقع اللي رانا عايشين فيه رانا بعاد على الشرع وما أعلنه هو وأباح هو أن تتكلم لأنه هو أعلن وأباح هذا الأمر هذا وجعل صحافة معارضة وأحزاب معارضة ويتكلموا في أمام الملأ بفساده وبسرقات التي وقعت وغير ذلك ودع الآن محاكمات بعدما أفسد ماذا ستخفي عنه أنت ولهذا الشيخ الفرق هو أنا ما أظهره هو يعني لو تكلمت أنا أمام الناس شيخ فيه قد يعني يؤلب الناس لا لا لا تؤلب لا قال خلاص لا. الناس حطهم تحت الحيطة خلاص لا تؤلب لا والله ما أقلب وش حرام يتكلموا الآن من اللي الصحافة موجودة تتكلم هذه طورت الاتصال بسبب هذا لا هذيك لا هذيك ليست بكلام هذيك هذيك اسمع مني اسمع مني هذيك ثورات تطالب في حقوق بدون شرع واحد حرق روحه بدأت ثورة بماذا الشهيد المعجزي يجعله شهيد شهيد معجزي حرق روحه من ثم انطلقت في العالم الإسلامي الذي الحق قضايا انطلقت لأن هذه باسم ماذا هي الأصل فيها أنا قلت الأصل فيها الحاكم قالوا له أخرج وش يفعل يخرج لأن ديمقراطية أنت أهم مع الله إذا أنت راح تتكلم في مواضيع بهم في غير محل لا شيء حتى لو قال لو أخرج لا يخرج يعني هو يا أخي يا أخي اسمع مني الآن قلت لك وضع بهم ما رأي ديمقراطية فما تقولش لا يخرج أتغلط أنت الشيخ يعني الشيخ يعني يخرج لكن الشيخ بالطريقه التي يضعونها يعني انتخابات لا بلانتخابات مرضواش ارحل على اليمن ارحل هاي وقفت الان ارحل يعني وجعهم بال لك الان انت تتكلم عن واقع وهذا كلام قلت لك من قبل يا بني قلت لك في حديث لما أرسله الرسول إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله إلى اليمن فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله. قال بعدها فإذا عرفوا الله فأخبرهم. فأنا قلت هذه المجتمعات هذا الأصل الأول ما هوش موجود عندهم، مع أنك ستخاطب ناس ماذا؟ إحنا لازم نخاطب ناس وش قلنا هي صلاح أعمال الإنسان مبناها على أصلين عظيمين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه المجتمعات هل باعت نفوسها لله؟ تفضل فون. باعت أم لا؟ تفضل. إيه شو هو؟ ولهذا أنا لما في صلاة الفتنة أذكر جيدا أول شريط خرج حن دقيقة أخونا ست دقائق مسجلوا أبو همام محمد من ورقلة ست دقائق ما خليش راح نحطه في الإنترنت، لكن حكم شرعي ما عليش إشكالية، أنا ضع ما شئت ما دمت إذا تكلمت ضع على لأن أنا أتكلم بحكم شرعي. ست دقائق دخلت الأمور ذيك تاع الأخوة يتكلموا ماش فايدة. يجب قلت لهم لهذا قلت في البداية الأصل الأول لابد أن يسلموا هذه النفس لله، بعدها إذا خاطبتهم بسم الله ماذا يفعلون؟ يسلمون إن الله أكبر. هم ما باعوا لله عز وجل. أول دليل من قتل نفسه ماذا؟ بحديدة ببنزين، هو جعل في روحه البنزين أول شيء هذا. إذن هذا الخطاب اللي تحب توجهه وانت شرعي لا يجد صدى، ولهذا الرسول لما أرسله اليوم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك إيش؟ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم، يعني قد فرض عليهم طاعة ولاة الأمور طاعة كذا، فهمت يا زيتوني؟ ولهذا الرسول في خطاب معاذ بن جبل أعطاه المواطن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، هذا الأول، فليكن أول ما تدعوهم إليهم هم أهل كتاب، ومع ذلك عندهم كتاب وعندهم توحيد انتاعهم، لكن أدخلوا فيه ما أدخلوا من فساد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله، أن يعبدوا الله. قال فإذا عرفوا الله فأخبروا، فإنهم أطاعوا لك بذلك جيب الأحكام، لا نرى الخروج على الحكام، الله أوجب الصلاة، الله يقبل منك. وإذا لم يستجيبوا لهذا الأصل خلهم قد يعودوا الرشد ومن بعد نخاطبهم. ولهذا قال الله لهم الكفار لما ما أراد أن يستجيبوا إنما أعظكم بواحدة، خطاب موجه للعقلاء اللي عندهم عقل، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا، ما هيش غثائية، مثنى وفرادة ثم ما تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما هو مبعوث عند رب العالمين، فهمت الآن؟ يعني لازم هذا الأصل نمشي به. وبعدها في آخر الحديث وهذا قلت كذلك هذا الخطاب موجه لخطاب الناس سواء كان من الدعاة سواء كان من الحكام، الحاكم كيف يصلح أمته باش يصلح بهذا الخطاب، هذا عرض المعاذ بن يمن على أساس ماذا؟ قاض يقضي بين الناس وحاكم يحكم بين الناس. فبين له أن الطريق الأول لإصلاح الشعوب هو يجب أن هذه النفوس تخضع لله، أن تباع لله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، فهمت الله؟ إذن بعدها جي الأوامر فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني سلموا مقاليد حياتهم لمن؟ لرب العالمين. هذاك الوقت أمر بما شئت، هم وش قالوا لفرين هذاك تاج مع المسلحة لد اسمه تعال الله يرحمه توفى أسامة بن لادن رود كار ولا درك البار ولا هيك، وأنا شفته بعيني، قال أمر بما شئت وأنهى بما شئت، يعني وش أرد واش نبي؟ فنحن رحنا طاعة، واضح الحين؟ إذن هذا الأصل الأول. ثم الآن في آخر الحديث وهذه إشكالية نحن لا نفهم النصوص ولا نفهم، في آخر الحديث قال الرسول لمعاذ بن جبل وهذا الخطاب موجه للحاكم في نفس الوقت المحكومين في نفس الوقت، قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، قالوا احذر من دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما معنى هذا؟ هذا خطاب موجه للشعوب ماذا؟ مضطهدة قال لهم فيه طريق موسي لإزالة فساد، وهو دعاء. إذن ها هو نص في بداية الدعوة وفي نهاية الدعوة، يعني قبل إقامة الحكم وإصلاح الشعوب بالتوحيد، وبعد إقامة الحكم أن الحاكم لابد أن لا يظلم، فإذا ظلم فالمظلوم عنده أصل يرجع إليه وهو أن يشفع، فقد أدوا لهم حقهم وسألوا الله ماذا حقهم. فهمت الآن؟ شيخ إذن هنا شيخ نقول مثلا هنا قسمة ثلاثية، نقول الحاكم ومحكوم شيخ يعني سلفي ومحكوم غير سلفي، يعني السلفي الشيخ هنا يعني لا يدخل في فيما يعني يسير عليه غير سلفي من هذه الدعوات وهذه الأساليب التي يستعملونها يا شيخ الإنكار، يعني هو يعني عندك منبر خايف أنت؟ لا شيخ أنا في التعامل يفهم مني، يعني نسأل فيك سؤال، لو تقوم تتكلم عن الحاكم أنت سلفي مش راح يتبعوك، لأنه لا تجد أذان صاغية اليوم، قل بما شئت وتكلم بما شئت، كيف تعامل بيناتنا احنا الآن؟ كيف بعض الأشياء اللي رأيت موجودة في الجرنال؟ إذا كنا جالسين في مجلس وتذاكرنا احنا بين عالي راح نقلب لنا الأخرين، هم داروا رأيهم في الغاز الصخري والطيارات تروح من اللي يجي تدي الماتريال وتحط الطيارات تروح تدي في الماتريال، طول عام خرجوا في الغاز الصخري، داروا شيء ما داروا شيء مساكن، هذه هي الحياة. كان منهج البولشيفي بروليتار دو توليبي اونيسيو غاي فولتي، هو هذا قرينا احنا بالكوريه المال ايها المستضعفون مال تحدوا وظهروا، هذه خطابات انت عموم احنا في هذا المجال من هذا. شوف الان السلفيين اللي دخلوا في هذه المجالات هذه وش فعلوا؟ والله افسدوا من جهتين، والله مع هؤلاء ومع هؤلاء. يا اخي خرج علي قدافي يرسل علي عبد الحسين الحميد قال له كذا، خرج القدافي شارط علي الحميد ماذا عدم الخروج على الحكام بتاع بنغازي اللي كانوا ضده، وجل سبونا وسبوا السلفيه وسبوا هذا الدين كله. لهذا عمر لما جاء يقول كلمه في مكه المكرمه عبد الرحمن بن عوف قالوا لا تكلمش، ان الحج يجمع مال، بيتكلم على شهور على التابعين وعلى كل، قالوا رم كل من ابو وذلك لم يتقالك لنا. هكذا نحن نقول لهذا الإخوة السلفيين هذه المسائل مشهد في هذه البلاد، واللي دخلوا في ذاك المدى هذا أنا شفنا نهايتهم الآن، أنا شفنا نهايتهم حزب النور واسمه الآخر الثاني هذا المأريبي أصبح يفسر طول عرض بدون ضوابط شرعية، لا لأنه تكلم في قضية هو بمعزل عن الكلام فيه، بمعزل عن الكلام فيه. والثاني جعل أخوان المسلمين أكثر من اليهود والنصارى، وجعل السيسي أفضل منه، يروح أنت تسلك قبل علاه، لأنه راح يقول لي خطاب ماذا غير شرعي، ولو نعطيه صبغة لون ماذا شرعي. فهمتني الآن؟ أقل إحنا حتى بيناتنا جالسين تكلمنا على الحاكم وفساد مش راح نفوق، ولأنا تذكر ذاك النهار ذكرنا إذا مش عارف كنت حاضر ولا لما كان اخترت حديث العرباض بن سارية، عندي حديث موضوعي مع الطالبة اخترت حديث العرباض بن سارية لأشير إلى هذا الواقع بصورة أخرى. نهار وصلت عليكم بتقوى الله، وصلت والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد الحبشي، هذاك الوقت تكلمت أصلت بعض التأصيلات حتى إذا خاطبت أجد أذان صاغية، لأن أنا في خطابي أدخل مع طلبة، طلبة الشريعة ما عندهم صلة بالشرع، تجيب تقول هذا لا يجوز، يقول لك اوه كيف ظلموا اكلوا سرقوا فعلوا علاه، لان النبي عندما تكلم عن الحكام اول ما ذكر ماذا للانصار ماذا قال لهم؟ ستجدون بعدي اثارا، كأن الدافع الى كل الفساد هو ماذا ما يستأذر به الحاكم من امور الدنيا، قال وامورا تنكرون، يعني ذكر أثر الأمور، فأكبر دافع للناس هي الأثر، ولهذا جاء بعدها الناس أدوا لهم حقهم وصلوا الله حقكم. هذا خاطب، هذا اللي يسمع كلام النبي ويسلم له هذا خاطب بهذا الحديث. ولهذا أنا من الأمور الهامة اللي أصلت كنت الأصل الأول إيش إذا كنت تذكر وتعطوني، قلت يجب أن تقوم على الشرع شرع الله فرض، ما هو فرض عين عليك يجب أن تقوم به، لا طاعة أول أصل، يعني حتى يبقى الأصل الأول الذي هو القيام على العبادة، القيام على الطاعة، ثبات على الطاعة، أصل ثابت. فمهما كان الحاكم ومهما كان ظلمه ومهما كان اعتداءه ومهما أراد الفعل كان الله مستحيل في هذا الأمر أن تطيعه في معصية الله عز وجل. ألا لأن لا نسمع واسمعوا وأطيعوا. وش قالوا أصحابنا خاوتنا وش قالوا؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف. معناتها جاءوا لهذا الأصل الأول ماذا فعلوا فيه؟ زعزعوا الأصل الأول هذا، زعزعوا حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني أن تعتقد شيئا والحاكم يأمرك بخلاف ما تعتقد، حكم الحاكم يرفع الخلاف. قالك دير البيت دير البيت، دير المولد دير المولد، حكم الحاكم يرفع الخلاف. واليوم لما كان واحد معي جالس هكذا، كان معي الأخ محمود الصطيف، كان واحد جالس بيرتوتة وكذا بيرعين توتة ولا كذا، جيت بس قلت حكم الحاكم يرفع، قلت ما شاء الله تبارك الله. قلت الحاكم الآن يأمرنا بالعقيدة الأشعرية، يأمرنا بالعقيدة الأشعرية، يأمر بتدريس العقيدة الأشعرية. حكم الحاكم ماذا؟ لازم نكونوا ماذا؟ هذا الأصل الأول، شفت كيف تحصيل الأصل الثاني؟ ما قد وعلمت، الله أكبر الله أكبر. هنا يجي حديث ربيع، ذاك الوقت ما كانش عندي، كان في قوة. قال فكرت فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. هذه القاعدة، هذه الثانية، الأثر الثاني هذا، حتى لا تكون الأثر استأثر فيها لها آثار علينا. أنا أعتقد اعتقاد جاز أن ما كتبه الله لي من رزق، يا والله لو تجتمع الإنس والجان على أن ينزلوا لي. وإذا كان بعدها نقول بغير خلاف هذا، نقول كوننا حقنا، متى ماذا فعلوا؟ متى غلبوا الله؟ وهنا مع الطلبة قسمت، قلت لهم ابروا لازم تدركوا يا ابناء، كاين قضاء كوني وكاين شيء شرعي. يعني ابلغوا الاسباب، هذه مثل تاعي رزق ولا مش رزق. كون نمشي في الطريق ودير هكذا نحطها في الجيب، تجي رايحه لبرا هكذا ونمشي، كي ندخل البيت واش ندير؟ راحت ضاعت ودير مشاكل وحقي وتعبت عليها ودرت عليها. واضح؟ قلت للطالب في هذه اللحظة يجب أن تعتقد اعتقاد جازم، الذي يبقى في الجيب يبقى، واللي راح راح، مش يحقق. والله الذي لا إله إلا الآن عندما تخاطب الناس أثارة تقول لهم نعم كاين شيء شرعي، قال تجدون أثرة إياك ودعوة المظلوم، كاين ظلم في هذا الأشياء هذا، لكن هذاك الظلم لا يصل إلى درجة أن ما كتبه الله لك من رزق أن يأخذه، والله لن يستطيع ذلك. معناتها هذه المشكلة نتاع الآثار تقضي عليها. علاش قلت لك الآن يا بني، هذا مع طلبة العلم في الشريعة، راني ذاهب هذا التأصيلات هذه مع طلبة العلم في الشريعة، يعني كنت في حياتي معاهم السنة هذه اللي درسوا عندي، من حين لحين هذه الأول الوضع هذا أشير في التفسير وغيرها المسائل هذه، فأجد من الطلبة لا لا ظلمة كذا، وعي شرعي منهج ما فيه. إذن لما قال النبي صلى الله أدوا لهم حقا وسألوا الله ماذا، يعني الشيء اللي اعتدوا والداوة هذاك حق شرعي، في مرة والآن خلاص أجمع لك صلغ الضباط اللي يسمونه سميك، والله يا ربي هذه جاير سميك، وش عارف ديري الحين؟ 18,000 غير اللي راح 18,100 كيش ما تدير شيء الآن؟ نخلص بك من هنا تخرج ودير القصر الدنيا. لو كنت معناتها الشارع كان ضابط في هذه الأمور، عندما جاء وتكلم على هذه القضايا وهذا الأمر الشرعي، معناتها الشعوب بعد ذلك ستعيش في راحة تامة، الرئيس والمرؤوس والدنيا عايشين في راحة تامة، يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج فقال الذي أخرجكما أخرجني، عايشين في حياة سعادة. لا، ما كتبه الله لهم رأيهم فيه بعد ذلك. فهمت يا بني؟ إذا هذا الكلام اللي راح تكلمه أنت الآن تكلم على هذا الأمر هذا يجب قبل ذلك أن هذه النفوس كما نقول إحنا تسلمها لله تخضع لرب العالمين. بعدها قوم بإذن الله ولا تخشى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ العهد والميثاق في صلح الحديبية بيعت العقبة الثانية من الأنصار كيف أخذ البيعة عليهم؟ على أن يحموه كما يحمو نساءه، يعني داخل كيسي واحد يقرب له في المدينة يدافعوا له. لما جاءت قضية بدر وخرج النبي مع الصحابة، إذا ماذا فعل بهم؟ أخرجهم. الآن يحتاج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء جديد. أو شوف الناس السياسة، كان عهد خذاؤهم معاه وميثاق توافقوا عليه أن يحموه لا أن يخرجوا ويجاهدوا معه. يجب الآن أن يخرج من هذاك الأول، لأنه لو يمشي بهم هذاك الصورة يحصل شيء هو خالف العهد. حاتم وقف تكلموا مهاجرين بكر الصديق فلان فلان، بعد ربيع ثمانين من المدينة والأخير أسلامي جماعة المدينة عندهم عقول يفكروا. فقام سعد، ظهر لي سعد بن معاذ، قالوا يا رسول الله أظنك تعنينا. عيش مع الشعوب كيفاش يعيش مع الشعوب؟ أظنك تعنينا يا رسول الله، إنك تريد منا شيئا ليس بيننا وبينك عليه ميثاق ولا عهد ولا اتفاق سابق. هذاك الوقت قالوا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهبوا أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، بل لو خفتنا بالبحر. بسم الله عاود التعامل مع الشعوب يا بني، مش هكذا فقط فوضى ومثلما هكذا. فأنت هذه الحياة اللي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته تبين هذه الأمور. لما كانت الأمور غير متوفرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد طلب شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء ماذا؟ جاء المال، جاء راد داخل البيت بعد صلاة الصبح ماذا فعله؟ وقوله بطريقة لعلك سمعته الله أزكو. فلما فتح الله على الرسول قال من كان عاملا عندنا خدام عندنا ما فيش سميقي ثم، وليس له بيتا فليتخذ بيتا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، ما عندوش مسكين. هذا كل منين؟ لما جاء الفتح المسلمين. فهمت أخانا؟ إذن هذا علاش قلت لك أنا الآن كلامك هذا الذي تريده يجب قبل هذه الناس هذا اللي راح نخاطبوهم نهيئهم لقبول ماذا؟ هذا الكلام الذي نقوله. ترك شوف الآن نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر ثلاثا وأكثر من ثلاث، نستغفر الله الذي لا حي قيمه. ايش خوانا سلفيين يفتيوا بالجهاد في سوريا ويفتيوا بكذا في سوريا، ايش تقول انت؟ ادنى ضوابط المنهج السلفي مش مضبوط. فهمت؟ هذا اللي باش نقول له. واللي بعده اكره ها، انه في الدين مشروع الاكراه. اي لا اذا اكره الانسان على هذا تحت الاصل الاول، هذا تحت الاصل الاول استثناء فقط. تفضل يا حبيب قرفه. لا لا راضي، هو اعطيها تسريح. اسكت ها، كنت معي انت. لا اذا كان راك عايش معي تاخذ قول لي اخرج علي من هنا. ما تقي الله ما تقولش مستضعف. الشرطة اللي عنده والدرك اللي عنده والشلال والله ما عندها حتى واحد. برنيات ما خلوها بالناس، برنيات نحوا منها كامل. انا واد زوج زراني ولادي نحوا بهذا واحد زاد من هنا زيد واحد رابع تصير هذا وين رجعت برنيات ما خلوا لنا والو. تقول مكره انت، انا المكره ايه مش بيك انت مضطهد. نعم دايني من الغرب والاعلام. شوف معاذ راح حاكم اليمن، راح امير السيف. نعم معاذ اليمن راح للدعوة، الدعوة الدعوة صح، لا قد ما الخروج عليه وكذا. لا لا اما قبل الخروج بسيف دعوة فون غير يزيح احد في الحكم. معاذ اليمن الحاكم تاعنا ماذا فيه ما كاش معارضة كاع شكون اي حاكم في البلاد؟ لا لا هو ما يقولش بهذا، كذبت والله كذبت والله كذبت والله. أصل الديمقراطية واش تعدد الأحزاب، أصل تعدد الأحزاب شو معارضة وغيرها. بحال ما احنا حوت قال المعارضة كاينة حتى ربي جعل الشيطان تخف الله وانت تقول شيخ لماذا وقفوا على ذي شكون تكلم على غنصر يقول تعليم شكون هو قال الإمام تلم تشرح السؤال على نعم اللي عندهم سلطة ما شاء الله هذا كل عندهم سلطة حدو ضدك هذا هذا كلام ضدك شيخ ما يرضوش مسلخي اسكت ضدك هذا كلام ضدك انت معناتها عندهم سلطة اسكت الله شوف يهرفون اضبط اضبط هناك كل كلمة تخرجها من فمك اعطيها 20 الف حساب وزن كاين امور شيخ كاين امور باش تكلم فيهم شكون في عندك مطلع فانا اتكلم ها مسلخي تروح كاش هذه في العالم كاع نعم في اي بلاد ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله تمس الخيوط تروح عند القوة عند بارك الله فيك سخ الله خير هذه ثانية اسكت اسكت هذه الثانية اسكت هذه الثانية خرجت منك معناتها عندهم سلطة اسكت لا جيت واحدة أخرى تتوقع نفسك في ورطة غضب ما رجعت الجماعة أنت نحاور فيهم أنا وصلت قال لي الشيخ ضمانات ما عندك شكون قال لي ما عند هذا الحكام قلت له يا أبنائي لو كان واحد فقط ضامن الضامن ربي فهذا خشكة قلت لهم إياكم أن تخطئوا كاين واحد فقط ضامن هو من؟ هو مولانا لما ذاك الرجل جعله ماذا؟ كفيل شاهد كفيل لا وقف رسمة هزمة وراح خرج عن ذاك المال من السلبي طبعا لا خير الخير كله موجود لما جعله عن عقيدة أن الله هو الشاهد والكفيل كي حان وقت أداء الحق رمال مال في البحر كنت في هذا الزمان شو يقوله المال وصل ولا ما وصلش يا أبو نعيم هذه البيئات على الأمور تلعيش مع الله ما كانت قلت لكم هو أحيانا يجيني في دماغي والله غير نروح للصحراء ونهجي ونظل نجري ونعيط يا إله إلا الله ونبكي ونبكي لك الدر على الواقع اللي رانا فيه توعد قول لي احنا سلفيين ورانا احنا راه معنا خذوا هدوها ما خلوناش هذا كفر تام حول غير هذا كفر قلت له الأمر الثاني قال لي كون تشوف الجماعة تحت قلت له هذاك الجماعة اللي راح تبعثني عندهم اليوم ممكن يرضوا بيا قلت له كون نجي نمسلهم الخيوط أنا هو أول ما يدخلوا الحبس وأنا عندي عقيدتي هذا وأنا أعتقد هذا يا والله الذي لا إله إلا هو لو تمس مصالحهم ونجي أنا في الحساب هذا والله ما كي كنت لك الوقت نفعتك الفعلة كان يقال لي سيل عيد دير واش حبيت أنا الجنرال قلت شوف يا تبقوا معي جيدا هذا العمل اللي راني نفعل فيه راني نفعل فيه لوجه الله راني قايم العمل لوجه الله كي طلعت وصلت له ثم شو أنا عندي عقيدة واحدة لو كان جاء الأجل وشو خراه برقيب الله عم الله ورحمه أبو أسامة وراه عريف قام اغفر الله ورحمه فهمت يا ابونا اذا كاين واحد فقط اياك ودعوة المظلوم كاين ربي فقط اما هذا الناس تمثلوا ما صالحوا اقسم بالله اول من دخلك الحبس انت يدخلك ولو فعلت ما فعلت قدامي انا قولوا لي ما قدمته هكذا قولوا لي ما قدمته الى الجزائر لم يقدمه احد منذ ان وجدت الجزائر الى يومنا هذا هذا كلام قال لكن انا هذا الامر ما حرك لي شاف ولا ما يزيدني فعلت شيء لله وراني واصل زائل خارج اذا هم الذين رضوا بهذه الديمقراطيه وانت تعرف الديمقراطيه دك انا باسم الديمقراطيه راني نتكلم اسمه هذاك الرئيس اللي نحاو في امريكا اللي اخذ دراهم نيكسون وصل للرئاسيات وصل الحكم وشد الحكم بدأت خرجة هكذا كلام على أنه خذا أموال وجاءت البحوث ما كانش ثلاثة شهور ظهري ورا شد واترجيت لافير واترجيت نحاوه من الرئاسة خرج قال لهم حطوه لازم انتخابات أخرى لا تم مصطفى ذاك النهار عطاني وقبل عطاني وعد كان مجلس مع ذاك اسمه فارس بتاع الأمريكان في مصر هذا اللي كان وزير الخارجية قديم مع واحد يهودي وكذا جالسين يتكلموا على مصر ناس عارفين وش يتكلموا وش يقوموا شيء. قال له كيفاش موقفكم مع محمد مرسي الآن أو وصل الإخوان المسلمين للحكم؟ وش يقول له؟ قل له اعلم أن محمد مرسي وصل للحكم بالديمقراطية، مستحيل أن نقف نحن ضد الديمقراطية ولا نهدم الديمقراطية. قال لو نقف ضد الديمقراطية راح نفسد الديمقراطية اللي احنا ندعو لها. نعم؟ ايش؟ لولا غير حاجة. أنا نكلمه في بداية الأمر لما وصل لأخر يقول لأخوان مسلمين وصلوا ويقول لأوقفهم عن يوما وش قالوا؟ يسمع يسمع بريدي يا اسمع وش قال؟ بسم الله قال له كاين أمرين عندنا هما راح نستعمله. قال مستحيل محمد مرسي يقود مصر ما يقول لله شحت شحالة طبعا طبعا طبعا تكون شحاتة ها؟ هو نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر نطر قال ورايح يجي حط يده. قالوا ثم احنا نكتبه. ثانيا قالوا الاقليات المعارضة للسيسي قالوا ما نخرجوش مباشرة عندنا طرق وما خرجوش مباشرة تقلبها السيسي. وهذه دايما غلطة اخوان المسلمين، اكبر غلطة اخوان المسلمين كل مرة ياخذوا نفس الضربة يخليوا العسكر تحت العسكر مع جمال عبد الناصر قرفتهم قاموا معه قرفتهم مع هذا كيف كيف كان الأصل غير شدوا ثم ينحيوا كلش يديروا قاع أخوان المسلمين كلش أخوان المسلمين شدين العسكر شدين كل بس كل أمر جيد. هذا ماني سنة يعني كنت توصلت الآن هذا من ديره والله كنت وصلت والله هذا نهار كانت في الجزائر ضربة ما تضرب هذه ويضربوا في الشرطة يقتلوا فيهم وكذا وكذا قلت الجماعة كنت أرى ما يرونه والله غراني وصلت الحكم في الجزائر إيش كل شدين الجزائر لي جينو رو لي حاتش يدير الحكم ودير نبعثرن كل واحد واحد هذيك يسموها ما عندك دير الريح من اللور دير النار من اللور شي ار بي يجي خارج من الدار اعطي له سنين ثلاثه اربعه خمسه سته تعطي لهم يهزوا خشم ويهربوا كامل من بعد انا ان الحمد لله نحن علاش اريح للشرطي انا نشدهم في طريق الشرطه يقول لي الشيخ واش درنا احنا واش درنا علاه يقتلوا فين قال لي والله كون يجي قلت له نتلفت هكذا قلت اوه لا لا لا قال لي نولي غني هذا بنشوف هكذا وخليه بس. اذا هذه الامور يا ابنائي يعني متشيبه والكلام فيها بدون ضوابط شرعيه ودخل الشرع في مثل هذا والله وضع الشرع في غير محله. شوف كان الامريكان ذاك الحلوف واش قال له؟ قال له مستحيل نقف الديمقراطيه. يفكر حنا نقول كذلك هذا المنهج السلفي مستحيل نخاطب به اليوم الشعوب. إذن كاين مبادئ شرعية يجب تحصيلها في الشعوب بعد ذلك أمر. ولهذا الشيء الذي بايع عليه الرسول الصحابة إذا وفيت ببيعتك فلك الجنة. ما وجدنا مشكل مع أي صحابي هاجر إلى النبي من ناحية الحياة المادية وغيره. هذا إن وفيت ببيعتك إذا وفيت لك الجنة وإذا لم توفي لك مرة أخرى. علشان كنت قلت لهذه المسلمين اللي دخلوا في هذا العام قالوا للشعوب إحنا نفعل لكم وديكم قلت هذا شرك في الربوبية مع أن أنت يعد الشعوب بإطعامهم وإعطائهم وإعطائهم هذا الوقت وش ولاهم أرباب من دون الله. هذا أمر عظيم جدا لازم تنتبهوا إليه. هذا أول ما تكلمت عليه في الشيك عيسى قلت لهم هذا يعني أنهم شاركوا الرب في الرازقين. لذا كنت نبذه أنا عبد الله جبل قال لكم نص للرئاسيات نولي رئيس إزمة السكن في عام نحيا أب واحد كان ناس كامل يسكنوا نقم منطق العقل نتاعي أنا الشيخ العيد بن سعد شغلي قلت لهم والله يقدر لها عام بإذن الله ينحي مشكلة السكن. تعرف كيف؟ قلت يريب كل شو أعطينا كنا قواطن ناحية الإذن تحاس القواطن كاينين ما كانين كاينين الحمد لله روح الأمريكان جيب القواطن سهل بناس ويصعب سنوات. قلت لهم يريب كامل الدنيا يريبها ويعطيك اسمع القواطن هاكم روحوا زي كل هذيكم قوطرة والله غير ينحي مشكلة السكن بعد الصورة. أما بصورة أخرى تأخر اقتصادي والبناء تاع 30 سنة مستحيل نديرها. هذه الأولى. معناتها يقول لها نحي هذا معناتها ولا رب قادر. اثنين قال نملك الصحافة نملك الإعلام نملك هذا نغير حال الشعوب إنك لا تهدي. إذن هذا كلام تاع الناس اللي يدخلوا في هذه المسائل هذه من المسلمين كأنهم يريدوا أن يقولوا الناس نحن ماذا أرباب من دونه. يونس بن متى ما كذا نوح ما كذا 950 سنة وما آمن معه إلا قال كيف يقول أنت نفعل فهمت أبونا هنا. إذن بعضهم يقول أنه الجزائر ما صبرش على العاصفة لا لا جتنا احنا قبلها العاصفة ودتنا والناس ذاقوا مرارة العاصفة ذاقوا والدماء سالت من جهد سلفيين قبل العوام وانا لا لا ما ماذا ما قال ما صبوا لاش براسها ما صبيا او حبوا يخرجوا الناس ضاقوا ضاقوا الويلات قال لا يلدغ المؤمن من جعر واحد معدة مرتين من عودوش مساكنة لا عاشوا فترة عشنا ظلمة والدنيا لما يقول لك سلفيين ما سلفيين لا سلفيين لا ولو أنا عشت في زمان بالحاج والجماعة قال لك يديه روح ينتخبوا على الإسلاميين على قال لك يديه كل مسلمين على خلك يأكل المكروس بالزاف يخلونا حقنا يعطونا شوي معه ليس حبا في دينهم ما رضوا بالإسلام حبا في الإسلام وإنما أن المسلم إذا وصل يعطيهم ماذا حقه حتى ويأكل يأكل وكلاو المسلمين ذاك الوقت الدكاكين وكلاو وكلاو ما شاء الله في البلدية فهمت يا بني الشيخ قال نفس صلى الله عليه وسلم من كان فيغيره بيده فإلا في الثاني الشيخ في المكار باللسان الشيخ يقول في ما يكتب في الرسائل ويرسل لمن الحاكم أي كاش مشكلة إذا كان تغذى ما كاش مشكلة اكتب له ما كاش مشكلة لأني أنا أقول دائما للطلبة في آخر نقطة ظهر لي ذكرت هذا وجوب إنكار ما عليه الحاكم من ظلم وفساد قلبيا فرض عين إذا كان قلنا تعرفون وتنكرون يجب الإنكار القلبي للفساد اللي راك عايش فيه إذا عندك من يصل ويوصل ويوضح كي كانت لنا الكلمة ونوصل ونتكلم الحمد لله يعني جاءت أتت ثماره وأتت كلها لما في 99 كان توقفت اللحية والقميص أبصير مسكين جاي في الطريق مع جوج إخوة محمد السوري شدهم شناب الطلب الزوار ما خلاهم لا قميص لا لحية كانت واحد كما لما فعلت الحوار أول خطاب خاطبت به هذا أنا قدامه قلت له هكذا ما وصلت في فوق منه لكن هم المسؤولين اللي وصلت لهم قلت له 70% في الفساد في الجزائر انتم اللي درتوه في وجه وقتها انتم اللي درتوه 70% الشرطه وش نعمل والضرب والبوليس كل انتم درتوا الفساد لان الشباب ابرياء جي تشدوا تقول له نفعل فيك ونفعل فيك ايش بدهم قلت له من الان تعطي امر على مستوى القطر الجزائري ما يمسوش واحد بلحيته ولا بقميصه على لأنكم لا تحسنون التصرف هذا في وجهه أنتم عندكم شيء واحد تريدوا جماعة جبل يهبطوا قلت دعوة سلفية عندها خطين تخدم على خطين جماعة جبل تحاورها وجماعة اللي رايحين يطلعوا تسد الطريق عليهم بالتعليم والدولة وأكبر فساد درته تجهيل الأمة بدينها كانت لي فرصة باش نتكلم هذا تكلم وجاء الأمر عاد تلحي مرة أخرى رغم من 70 هكذا والدوري هكذا هذا فضل الله عز وجل هذا فضل الله ما شيء يعتبر يطلب عليك مشان يقول لك انا نفعل ولا نفعل. إذن هذه الامور عشقت كانت كلام في هذا الخضم هذا على طاعه الامور وعدم الكلام وعدم كلام المجتمع غير مهيئ لسماع الكلام الشرعي. إذن يجب اولا ان نهيئه لسماع الكلام الشرعي. فلما تكون عنده هذا الاستعداد كما يسموها في الرياضة قبل يبدو الرياضة باش يبدو يديروا شي يدير تسخين يبدو يسخن انتم تهيئهم حتى يتقبلوا كلام الله عز وجل ويصبروا بعد ذلك وما ليس له هذا الاستعداد. اذا السرقات اللي واقعه وش سببها؟ قال الواحد انا من حين لحين يجيني واحد عامي مسكين يقول الحكام وش نقول له انا؟ قولوا منين جاوا؟ جاوا من المريخ؟ جاء من فرنسا؟ جاء من مش من ما؟ أليس هم أبناؤنا؟ إذن هم أبناؤنا معظمهم الآن خريجي كلية ليانا وتتعلم ميستراسيا وكلية في الجزائر. أنا قلت له إذن إيش هو؟ ما ربيناش أنا. فنجني الآن ثمار سوء تربيتنا، هم أبناؤنا. إذن لا بد من عودة إلى دعوة. وهذا يقول علاش نقول دائما لما العلم الآن انصرفوا الناس على العلم وعلى التربية العلمية وعلى الدعوة السلفية الصحيحة ودخلنا في هذه المتاهة، أو زاد وشاد أكثر من اللي كان بك. شيخ عثمان رضي الله عنه يومين صلى أربعة ثم رفع عبد الله بن مسعود سره. نعم. عبد الله رضي الله عنه أربعة ثم صلى بنا دور العصر أربعة وأنكر الناس عليه. عبد الله بن مسعود أصر أن ينصحه سره. وين ما عنديش أنه سره، ما عنديش هذا الله قالوا لا جاءوا يخاطبوه. خاطبوا عبد الله بن مسعود فماذا قالوا صحته سره؟ لا لا لا لا ما عنديش هذا، أعطيني هذا. أما اللي عندي أنا في ما عندي أن عبد الله بن مسعود قال ما بالك تصلي خلفه وقال صلي أربعة. قال الخلاف شر، الخلاف شر. علاش قال عبد الله بن مسعود الخلاف شر؟ لازم تفهم شيء يا بني. أش قلت لكم لازم ضبط الدعوة السلف، من السلفي كما ينبغي. حكم الحاكم يرفع الخلاف. علي بن أبي طالب ماذا فعل مع عثمان بن عفان؟ تفضل. ها قال يوه أنا معه هو دوك إذا يجو ما عندوش يقول لي ما عنديش علم، أنا نعلمه ما عنديش خبر. هاي نعم عثمان بن عفان كان ينهى عن المتعة في أشهر الحج. قام علي بن أبي طالب بتقرأك علي لي. قام علي بن أبي طالب في وجهه هكذا قالوا أنت تنهى عن العمرة؟ عثمان ماذا فعل؟ شتت. قال فعلناها على هدي رسول الله. لبيك اللهم عمره. هاي اسمعنا الآن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه عنده أصل. عبد الله بن مسعود لو كانه لا يجوز أن يصلي خلفه لما صلى والله الذي لا إله. لكن قال الرسول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، فهو يعمل بنص مقتضى شرعي. قال الخلاف شر، لماذا؟ لأن النبي أمره أن يصلي خلفه حتى وإن صلى أربعة. ماذا فعل الصحابة؟ عبد الله مسعود صلى خلف مروان قال لي مسعود ذاك اللي سكران ذاك شنو؟ ها الوليد، الوليد بن عقبة صلى بهم الصبح وش حال؟ أربعة. بعد ما سلم تلفت السلام عليكم السلام لفت لهم وراء ومشاشع، يعني مش مشاشع الأربع طبعا، خلا تريدون أن أزيدكم؟ قالوا له من اللي جيتنا وإحنا رنا في زيادة رنا نزيد. هذا الفعل من عبد الله مسعود في هذا الموطن فيه حكم شرعي عنده وهو وجوب بالاقتداء بالإمام ويتحمل هو التابعة. ولهذا لما جاء في موطن لا يجوز الاقتداء بالإمام ولا يتحمل التبعة قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، صلوها في رحالكم وإن أدركتموها معهم فصليها نافلة إن شئت. كين ضرب فهمت؟ قيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعة. هاي إنه اشتهر انتشر أنه هو أنكر عليه خلاف ما قلت أنت. ماشي ممكن ممكن أفسر، ما أقول لكم قال أفسر. قال قيده عبت على عثمان ثم صليت أربعة. إيه قالوا عبت عنه وانكرت عليه ثم تصلي أربعة. قال الخلاف شر، معناتها دليل على أن ماذا؟ الإنكار كان على نية، هذا في صالح يا ميدي يستدل بأدلة دائما على الرسل. معليش عند أنا عبد الله مسعود ولا شكون هذا؟ ها أنا عبد الله مسعود. قالوا عبت عليه وصليت خلفه. قال الخلاف شر، لماذا الخلاف شر؟ لأن في هذاك الموطن يجب أن يتابع الإمام إذا صلى معه، صلى أربعا يصلي أربعا. كاين أمور مضبوطة من السلفي الحمد لله رب العالمين. صفا تركتكم ليلها كان هذا يمشي في الليل في النهار لا نزيغ عن من السلفي إلا هالك. فهمت يا ابنائي؟ إذا هذه أمورنا دائما نتكلم عن الأمور هذه، يعني هذا الزمان اللي نعيش فيه كاين عمل جبار لازم نقدموه قبل، وهو أن نربي الناس على الخضوع لله. تتكلم أساتذة في الجامعة قول لي كلمة كش من ما كش من شراعة كش من كذا والو رغم طلب الجامع اللي راح يخرج خرجين ما كان عايشين كان. أنا كي ندخل المعهد أحيانا نشوف نقول هذه يعني تقام دولة الإسلام في الجزائر مستحيل أن تقام في هذا الوضع الآن مستحيل. قلهم إذا كان هذا خيرة الناس زعم اللي جاي يقرأ في الشريعة شوف هيئتهم أما الفساد الداخل حدثوا لا حمد. إذن يعني لا بد من هذا من إفشاء العلم والعمل على تربية الناس على الشرع وهذا عمل يحتاج وقت. هذا الشيخ ناصر الله يرحمه لما بكى صاحبي أن لاحقين بقيصر قال لا تبكي قال إحنا رايحين نبدأ ندير شوية هكذا أو نموت فنعذر قدمنا العلينا هذا هو شيء يقوله في هذا الزمان. الشيخ كذا يستدل بها حتى بالنسبة لشيخ الخوارج يستدل بها في موضع يقول لك نحن نبقى على الجهاد حتى ولو لا هذا مش دوك الآن إذا تشوف هذا وش يستدلوا حتى كتاب الله قال استدلوا منه على ثاني أن الله عيسى ابن الله ونفخت فيه وروح منه يعني كل شيء موجود خارج هذا الجهاد. لكن يبقى صفاء المنهج السلفي والمنهج النبوي واضح واضح ما يقدرش حتى واحد ينقش فيه. واحد قبيلة حاب يتكلم منه شكونه سمعت واحد تربية الشعوب وجود لهم شرع الله عز وجل بس تكون نفس الدعوة دعوة الشيخ ناصر الدين الألباني التصفية والتربية ولا مرحلة أولية قبل التصفية والتربية هي نفسها مرحلة التصفية والتربية هي نفسها مرحلة كاملة. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وهذه التصفية وهذه التربية كلها في هذه الأمران يعني لا بد. أول شيء قلت أنا اللي رانا نحوشه لحنا الآن من حديث معاذ بن جبل يعني حقيقة لما تدبرت هذا الحديث هذا وجدت فيه حل المشاكل التي تعيش فيها الأمة الإسلامية. قالوا فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله أن يوحدوا الله أن يقولوا لا إله إلا الله. ثم زاد النبي شيء قالوا فإذا عرفوا الله معنفها في هذا المجال ركز على توحيد ماذا الربوبية والأسماء والصفات لأن الانطلاقة تبدأ منه. فإذا عرفوا الله لسنا في الأصل السادس وش قلت للطالبة يعني ستة أصول برمشتات سمعت الأصل السادس وش قلنا هو وأن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده الصالحين هذا الثالث يعني لازم هذه الأمور تكون هكذا نعرف أن الأرض لله يورثها من يشاء يعني مش لازم نعمل نجني هذا خطأ قد نفعل ونحاول ولا نجد سبيلا لكن جزما أن نهاية الأمر سنفتح رومياتها هاي الفاتيكان ثم يجيبوا طليانات إذا مش إحنا وليداتنا إن شاء الله يتمتعوا أنا رانا بساك أنا ماذا بيه بهذا الزمان قلبي متشوفوا بش نحرق الكفار كامل يعني مش في ذاك شيء الأخر يعني هذا فضل الله ولا لا هي فضل الله من ثم نطعو سياد الدنمارك الخير موجود تمام ما كانش حدودهم الرسول ما ذكرش تحت الرومية تقول خلينا نخال في الرسول نقول نعطوا عند الواقرة اي والله يا سيدي الرسول قال لي رومية يحبنا تهبطني عند الواقرة شو هذا مسكينة بالمغلوب شو لا غير اللوح في ثمنه فهمت أنا جازم والله الذي لا إله إلا هو أن تفتح رومياتها ويعود سيطرة العامل للمسلمين بذل ذليل حنوم بعد لكن وش لزاما أن ثمرة نحن نعمل وقد لا نجد شيئا في هذا الزمن الذي نحن فيه الآن خاصة بعد الفتنة هذه انت على التجريح انت أخوتنا الله يهديهم ولو يعترف وانا رجالة لكن في الحقيقة في الواقع في كي تكون ضربة في روسهم ونتكلموا عنهم وليوا رجالة كي يكونوا ضدنا وليوا ماشا رجالة يسبونا لا يضرك افعل والنتيجة ما تدري فين هذا نحن نعمل على هذا فهمت يا بني نفعل على هذا احنا نعمل ما أوجب الله علينا من توجيه من تأصيف هذه الأصول السلفية الصحيحة غيرها على لأن منهج السلفي صفاء. وأنا دائما أقول الذي يقوم عليه قلبا وقالبا ويعمل على نصرة المنهج السلفي ولا يجعل لنفسه حظا ومكان في وسط الشعوب، والله لن يعوزه الله عز وجل في بيان هذا المنهج، مستحيل يعوزه شرك، لأنه يدافع عن ماذا؟ على الحق ومنهج السلفي، مش يدافع عن نفسه. نقولها دائما للطلبة، ودائما وبدنا نقول احنا كنتكلموا على هذا، هذا اول شيء نبدأ في انفسنا في القيام على الشرع، هذا اول شيء نبدأ به، هو كيف انت تقوم على الشرع. وبعدها ينتقل الامر وين؟ لاهلك وابنائك وانت ماشي بشوي بشوي. عمل جبار جبار كبير خلاص، نسأل الله ان يلطف بنا جميعا. إذا ما هو شيء أمر يسير، يحتاج وقت. وهذه الأصول المنهج السلفي، يعني لازم ندرك موش كل كلام سلفي صحيح نقدر نخاطب به أي شخص في حد ذاته، على لأن في هذه اللحظة ما يكونش كما هذا. نجيب ذاك الوقت حديث كلام علي بن أبي طالب وعبد الله مسعود، ما أنت بمحدث أؤمن بحديث الله بحديث لا تبلغه إلا كان ماذا فتنة. انت تكلمهم على مثل امر الله عزم وقولهم مش وقولهم لا تبلغ، ما تربوا على التسليم لله عز وجل، على لان تربى حق يجيب بيده كما يقولوا احنا، يسرق الحكومة حق يدي، يفعل حق يندي، هذا من قتل. فهمت الان؟ اذا لابد من تربية انفسنا اولا. اول شيء يجب الانسان يبدأ بنفسه ان يربي نفسه على قيام الشرع، كيف يرزق رزقه ما كلته شرابه وحياته كامل على طاعة الله، يفعل ما تبسه. بعد هذا الأمر سيسير. علاش قلنا الأصل الأول شو؟ قيام الشخص على طاعة الله. هذا كتبت لا ذكر شاهد نكتب الأول. أول هو قيامنا نحن على طاعة الله، ثم إفشاء هذا العلم، إفشاء هذا الدين، صح؟ لما كانت ولو الحركات كان فجأة، هذا أمر عشناه إحنا نقول، لما كانت الحركات الموجودة على الساحة توجه التوجيه الإسلامي، ما عاد دخلني فيها جماعة التبليغ، جماعة الأخوان، جماعة الجسر السلفيين، كان عندهم هذاك الوقت في بداية الأمر هم واحد، دعوة الناس للقيام على الشرع مع الانحرافات الموجودة. لما جاء وقت 89 الشارع الجزائري مال إلى ماذا؟ إلى للتدين والالتزام. فالجبهة الإسلامية ولا السياسات الأخرى هي وليدة الصحوة، مش هي صحوة، هما هما جابوا الصحوة، لا والله هما الأخرين الناس، على إن كل الجماعة كانت تعمل على هذا. بمجرد ما وقعت الانحرافة نحو السياسة ودخلوا للسياسة والأخرى طلعوا للجبل، شوف والله ما كنت تقدر، والله نذكر أنا في 93 كنت في المغرب وكانت بجنبي أم عبد الباب بالجلباب وانا نمشي، جي واحدة من هيك جاية لابسة قولون، هذاك اللباس لون البشرة باج، رفعت عيني حطيت عيني، ام عبد الباري رفعت داخت، هي تشوف ام عبد الباري دايخة. هذاك الوقت المغرب ما كانش جلباس، هذاك الوقت ما كنا نعرف اللباس الضيق في الجزائر، والله الذي لا إله إلا تلبس شوية هناك توقف في الحافلة ديرها في زمان نحن قبل الالتزام، والله الذي لا إله هو تلبس جماعة اللي كانوا يرفقوا في طرويات مساكن ضعافة مستضعفين من الشعوب، عارفين هذا تقعد يطلع هذا دير هاك وتحط الساك لهنا، والله الذي لا إله معناتها ما زال مات. فلما انحرفت الجماعة للجبل وللسياسة أصبحت تشوف هنا في العاصمة، تشوف هنا الشيء اللي ما تقدر. هذا هو لابد من العودة إلى هذه الدعوة إلى الاستسلام لله وأن تباع هذه النفوس. ومع أمل لقائي معكم في الحلقة القادمة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.